بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وجميع أعمال البر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بلغنا هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك. أربدي قبل ظمي، أربدي إن شاء الله ظمي. أيها الإخوة، درس اليوم وهو درس مهم جدا، درس مرتبط برمضان. متند رمضان التند هذا الدرس. الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لو كل جنس جنغ أبدأ دي سولي مانس نغ أنسول بعضنا، الله سبحانه وتعالى يجنغ رمضان هامي جو رمضان يبتا جو الله سبحانه وتعالى رمضان هامي. وربما الكل سوف يجيب أديني بشك أظمي مش كنظم، ولكن الله سبحانه وتعالى يشنغ المفهوم قاع خلاف، وهذه هي من طبيعة القرآن الكريم. شهر رمضان ليس شهر الصيام، وإنما ينانق شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان هو شهر القرآن أولا قبل أن يكون شهر للصيام. إذن هذه أول معلومة لابد أن نقوم بعملية تصحيحها. ليس ظلمي نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى سيديس يعرفنا رمضان أهم صفة يشست بأنه هو شهر الذي أنزل فيه القرآن. خطر أديجي مغنيني هو شهر الصيام، والشهر الذي فرض فيه الصيام، وإنما تحدث عن الصيام في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بعد ذلك لم بعثيسي في القرآن: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن حتى يكون الصوم وسيلة للتمسك بالقرآن الكريم، كما كان صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يدارس القرآن، كان يجعل القرآن كان يجعل رمضان لمدارسة القرآن الكريم. اتسس جبريل يعرض عليه القرآن يدارسه. درسنت خاتي معنى عزمنت، خاتي معنى ختمنت. التدارس معنى فهمنت، يفهمون المعاني ويستخرجون تلك المعاني ويحاول أن يتربى بالقرآن. في السنة الأخيرة الذي توفي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، جبريل يسس في تلك السنة يسس مرتين عرض عليه القرآن. بعد ذلك ظهر أثر القرآن الكريم في الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن عمر ابن عباس في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إنسانا كريم، كان إنسانا جوادا، ولكن كان أكثر جوادا، معنى يتكمل الخير سجار، تكمل البركة سجار، يسارع في الخير وجار بالمي رمضان بالمي ليعزم القرآن، حتى قال أنه كالريح المرسلة، الريح القوية الشديدة التي لشي قشرة أديب تسدس لشي قنومار ولشي كتزيت لشي قشرة أديب. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان هكذا في رمضان مع القرآن الكريم. أقيم يعزم القرآن، هذا القرآن يحدث فيه أثر، أقيم يمارو يتفقسيس الخير. كذلك يمارو شين الحمد لله هذا المجتمع يتسمى مجتمع مسجدي، مجتمع قرآني هامي. يقول حد باش كاشوش كتسفت أنتوني وجيزها، مجتمع قرآني، مجتمع مسجدي، إضافة إلى المسجد، إضافة إلى القرآن. همي سمانا شماني، همي سمانا نغماني. ما السبب؟ لماذا اخترنا هذا الوصف لأنفسنا؟ ابن قرآني، مدرسة قرآنية، همي هذه الإضافة، هذا الارتباط همي، حتى يكون هذا الإنسان أخلاقه تتجسد فيه القرآن، أنني القرآن يتجسد في أخلاقه وفي سلوكياته وفي معاملته. الدسي مروان سول شدين دون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، هل الآن نحن بحاجة إلى هذا القرآن الآن أم لا؟ الدسي سول يمر هذا السؤال مهم، هل يمر نشري لكان بحاجة إلى هذا القرآن نخاطي نقول لك أنا بحاجة إليه يمكن لكن بحاجة إلى القرآن في غير رمضان، أما رمضان أو يتنضي قشرة خلف أو يتنغد المسلسلات، أو يتنغد البلاي، أو يتنغد الألعاب، أو يتنغد الشاء، أو يتنغد السهرات. مسح القرآن سجما نقضى الزهر رمضان، سجما نقضى الزهر سهرات، سجما نقضى الزهر لاتي، سجما نقضى الزهر راري. أدي سيمارو بعد رمضان إن شاء الله هسنا في الوقت القرآن. السؤال اللي مارو مهم جدا، أنسولي من الله ونكون صرحة مع أنفسنا، هل لك يغرق إمارو هذا القرآن ديقيش لن ضروري في حياتنا إمارو لشنين خاتي؟ أجلس إمارو الجواب مدن أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يسمى رمضان هو شهر القرآن من فرض بتزنوجة بتغزنوجة إمارو يا رمضان، مدن أن رمضان هو شهر القرآن، معنى المادة الأساسية الذي نشتغل به هي القرآن، نشتغل بالقرآن. ما هو الشيء الذي نستعد به لرمضان؟ متى زنوجة؟ هل زنوجة دفريك؟ زنوجة شربة؟ زنوجة البوراك؟ متى زنوجة؟ مدن أنه شهر القرآن خاطر شهر الصوم، مدن أنه شهر القرآن من المفروض زنوجة ما يستحقه القرآن، ما يستحقه القرآن في ندبته. القرآن متى يتكلم ذلك؟ هل يتكلم الطوينات؟ يتكلم العقلة؟ يتكلم للريالة؟ متى يتكلم؟ أهم شيء يبحث عنه القرآن في أنفسنا هو القلوب. قلت وش دولت لقاش وش دولت نزل به الروح الأمين على قلبك. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. القلب هو الذي يخشع، معناه هبت تشتين تشيلس الوقت في القرآن، تبي جزء من وقتك تشيلس في القرآن. مسح قولك وستوشيل تترزم عند كتاب القرآن مخدش إليه قوان كان نغل مخدش أترزم عند كتاب القرآن أبدأ سورة الفاتحة لك يتكلب بما ضغط في سورة الناس أقضى. هل استفدت بالقرآن؟ هل ستكون جوادا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنسوا التمارو هذه الأمور هي حقيقية. لذلك يا مارو لا بد أبدت أنتيت لكن نرقب هذا القرآن شيء مهم جدا في حياتنا، لا بد أن نستعد له بقلوبنا. أنصفاء ولو النغ أدنوجد ولو النغ أنجو لو النغ أوعية لاستقبال هذا النور، هذا الكتاب كلام الله سبحانه وتعالى. السن يمارو بإذن الله تعالى الدفغ الخيرس الدفغ النورس شغلك تجنوت توطط فيك تمرت تقور تموت، هذه الماء سوف يحول تلك الأرض إلى أرض ذات بهجة ذات تمار يانعة خضراء تسر الناظرين بإذن الله تعالى. أبدا جوا ماني لا شك أن هذا القرآن معجزة، خطر ربنا نغد المعجزة بتد معجزة معجزة سيدنا موسى يموت سيدنا موسى تزوى معاس، معجزة سيدنا عيسى يموت سيدنا عيسى تزوى معاس، نقد صالح يموت سيدنا صالح باسم سيدنا تموت تزوى معاس، ولكن القرآن هي معجزة خالدة وليست هي معجزة مادية وإنما هي معجزة عقلية معجزة إيمانية. أو القرآن بتا يوطول معنى سوف يخرج جيلا قرآنيا ربانيا. طبعا كل حد أدزوا القرآن أدرك بهذا الجيل جيل غريب جدا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، كان يتحدث عن القرآن ومبعد بمصنع هذا القرآن خرج ذلك الجيل. بعد ذلك في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. بهذا القرآن كذلك خرج جيل تتسند قاع هذا الجيل من النوع عمر بن الخطاب بالتوندسة بالتوندسة البنات باسم البلوان عمر بن الخطاب. ما هو الشيء الذي سوف يحضر في بالكم؟ القوة والشجاعة وإقامة الحق والعدل ومحاربة الظلم. أي فساد في الأرض لازم تيت، من صنعه؟ من جعله بهذه الصناعة بهذه الحساسية؟ الذي عنده أي مثل سيل قوتني لا يخاف في الله لومة لائم لدوني قبل قاعد يتسم تاريخه قبل الإسلام، تاريخه قبل الإسلام كان إنسان عنيدا، كان إنسان جاهليا، كان إنسان شيطانيا إلى أبعد الحدود، ولكن بمجرد أن دخل القرآن في قلبه فصار خلقا آخر، فصار خلقا آخر. كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من صنعه؟ مين يا أبو بكر الصديق بتتين؟ وهو الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم الوقت قعمد من كفر نصيص يشاس رياس مدن ولحد لغسلي بالدمعات فسمي صديقا. كذلك خالد بن الوليد وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. إمارة، هل هذا القرآن الآن عاجز أن يصنع مثل هؤلاء؟ أكيد غير عاجز، أكيد هذا القرآن اللي يعجز، والدليل على ذلك الحمد لله. لكن نرقب مجتمعنا، المجتمع القرآني، الناف أطفالنا أولاد في هذا السن تعمر أنت مجيدة تظلل القيام تبدان أخلاق طيبة وغيرها في هذا الوقت، خطر أدنى سمار الواقع وجيزة. من ربى هؤلاء؟ مرصود ما يتنربى، لا شك أن القرآن هو الذي ربهم. نغيك تمامة تربى في القرآن، نغيك جنبابة تربى في القرآن، يستشرد أمثال هؤلاء. ولكن أيها الإخوة، أدنى سمار إلى الواقع، الواقع بتيقى دائما في جواب على سؤال هل نحن بحاجة إلى القرآن؟ هل لك نحتاج إلى القرآن؟ نقول نحتاج. الواقع نبت لي قريمار، لكن غيكت الوقت تقار وقت لا أخلاق لا مبادئ لا قيم. ليش نجي نجيش قرص احترام الكبير سيد السلام عليكم والد الله؟ كنرقب الواقع صغار وكبار. أش دور نتضل بعض القضايا وتجم لا تتصل لاش وتجم لا تتصل. مثلا من بين الأمور التي وصلتنا في الأسبوع الماضي برك، شاب 3 سنين وليزول روح يزول المفتي ينايس تقضي ذلك الأيام 3 سنين تقضي نسبتها أحمد يكون تقضي أبطى ما يددين سماو لك يغضي كفر ديركت. معناه هنا سبت التغير ظلات ولي زوت جري قشره يمارو ابت الزينه زوت جغ ابت ديك الخمر زوت جغ. معناه ياك على الاقل بت وتفخت فوت اكون قد استمتعت بالدنيا ارقبت. معناه يقل الانسان ماني يغوت الى درجه من الجراه اديني والو. معناه مسكين وني بتا القران غائب عندي هنا استغلي يرقب ماني تفوت جهنم ماني غادي جنب بوصا ماني حد يبصرك شو الحد ديك العيونات بس يحرك طماني بالسيبر تجلي لك ابدا تزيغ لي شك اديت جهنم انا صدي وليت جهنم ابدا وتخ جهنم ازديغ كمل يا مارو ديغ نيشه بتي قيم ديك قشره اتجا اليست جهنم دركات كي حد ديغ دي جماني بتد مع ناس كمل الى ينشر هذه الفكر ولي ديك النموذج ذخرنا نماذج اخرى. أنا في الظلم الموجود في البيوت سواء بين الأزواج أو مع الأولاد أو مع الآباء لا شك يقول حد الله أرجزي ظلم طمطط ظلم أرجزي أكيد يقول حد دنوني ولي تفكر ذلك اليوم أدي مسمس الصادي وطريس القبرص ويسأل عن هذه الأمور يقف أمام الله سبحانه وتعالى ويسأل عن هذه الأمور خطر دي قنشة لن يوحى يجي شنتي تجد منها تجي حد يجد ربي وجيزها وغيرها من الميرات والمشاكل التي خيلت وستقال ونسمعها كثير. لا شك أن الجامع المشترك بين هؤلاء الواقع لي قرن قبلي الأمر سيئا ويزداد سوءا. سعى الإشكال أو نمدنو التفدون أو نرجازون أو نمططون ونغطفلي ونغطيزرتو التفدي أعزم القرآن يتشرت في مدارسنا القرآنية التفضل ربما في المجالس المكبر وغيرها هامي ما السبب خطر القرآن وليبيا جنس الحقيقي في حياته في تربيتنا اشتبت المشكلة لأن القرآن لم يأخذ حقيقته وأهميته وكان القرآن يبي الحقيقة وتنجمت انت حقيقة وتنجمت يقين حد تصد أظلم يقين حد بار كيفاش تتصد أبتول تتشيرها كيف سألق الله سبحانه وتعالى هل دي لبعض ميد نبتت في هذه الحقائق قد في نولونسن أتقيتي لتدف إلى الوسواس لأنه أمر مرهق جدا أمر صعب معنى أن تفكر فقط في الموت أن تفكر في يوم الذي ستوضع فيه في قبرك أتفكر فقط في هذه اللحظة انت مسمس التبدل التغشي فكيف يجي حد يدير غرس سيئات ولي تفكر انت صفا نغلي تفكر دير لا تبروغرام ديك المعصيه تخلف. اذا ماذا نقول الواقع الى ماني ما الحل ما المخرج ما المخرج؟ ما المخرج من هذا هذه المشاكل وغيرها؟ لا شك أن المخرج الوحيد من هذه المشاكل ومن هذه الظلمات وغيرها هو القرآن الكريم. خاطر الله سبحانه وتعالى يشنغض الوعد، وعد من الله سبحانه وتعالى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. خير ربي شو شقن الضمان تخلص حقا معنى هذا الضمان مضمون، خاطر قل ميت قبل أن نجرب انتيا وزدين شنين دي مزوار لك نزدت نجرب ميت نجرب انتيا، فصنعوا حضارة عادلة قوية جدا. إلى الآن الأثار الخير سيضامط، الخير إلا كان غدس هو من آثار تمسك الناس بالدين، لا يغضان غضمار الأثار دي غالي مارو وسيستمر إن شاء الله. لذلك لا يوجد النووي تبلغ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أبدت القرآن ونطف ديس سر نزهد ديس أنزور شراويد أيضا إلى نظريات إلى علوم أخرى وغيرها، نغضد إلى المشعوذ، نغضد إلى أي شيء، روح إلى الموسيقى، روح إلى علم الطاقة، روح شوف هذا خطر، لأن هذه النفس تحتاج إلى هذا النور، تحتاج إلى هذا الخير. الخطر سكحرت لازم تتكلم بالبديل، تتكلم في الطاقة، تتكلم في الجاذبية، تتكلم في الشعوذة، تتكلم في الموسيقى، تتكلم في الله وغيرها. خطر كل هذه الأمور هي عبارة عن إملاء للقلب. ولفرا لازم هذا الشهر، تبطل هذا الشهر، هذا الشهر بمثل هذه الأمور. لذلك صعب جدا، تسمع بعض الأسئلة غريبة جدا، تحس أنت البنادم اللي فرا فارغ روحيا، متن تسول الزديغة الغنى دحلة لنخاطي دحلة أدراجع أقيم تراجع حفظ غنى عزمه نتحلق دقن التمارين تسليغي الموسيقى تيجوز نغاها تسليغي الغنى، أدرار غريات تسليغي الغنى، أتصفر غابريلة تسليغي معنى تحس الزديغ متن. الأصل الجنحد تشربه ذاق حلاوة الإيمان، لن يستطيع أبدا أن يسمع لي الغنى خاطي خطرش دحرة خاطي وتنجب النفس تنفر، النفس تشمئز وتتقزز من سماع ذلك الغنى غير السنة. ربي اسمه قزنا طفتنا وبدلنا يوجي قشرة وتنجب لاش. لماذا أخطر ولسي شرص القرآن؟ ولكن يمارو نتسلى مثل هذه الأسئلة تأتينا بقوة تحسي بنتي تلقس تحركنا المثقم نماني إلى معنى إلى متى أدي بقى معنى أو المنادب أدي قيم يتعد بمنس الوقت إلى غرس النار ما المخرج؟ لذلك لا بد أن نستحضر حاجتنا إلى القرآن، خاصة هذا الوقت وجار ديما الحاجة إلى القرآن موجودة، ولكن الوقت وقت الفساد وقت فساد القيام، حاجتنا إلى القرآن أكيدة وضرورية وأحوج إلى القرآن. بالضبط الجنح التلقيس يتمتت إلى الصحراء يتمتت يتكلم قطرة ماء تنقذ حياته، قطرة ماء تنقذ حياته، حاجة هذا الإنسان إلى ذلك الماء من أجل الحياة، حاجة القرآن أكثر بذلك بكثير، حاجتك إلى القرآن. طبعا لك يخصولها بتجي لحد يتكلم للنجاة في الدنيا والآخرة، يتكلم أذي رجل لحوالز الدنيت يريد أن يسعد في الدنيا، يخصطر وسط نرقب طيبين صالحين لا يوجد ديندوني، حاجتهم إلى القرآن وإلى التربية القرآنية لشق يشرى خلف. هبت يقن حد تزديق يتكلم سي بس ندعيش ماشي قار ندعيش الوقت ماشي نغنطوره فساد القيم دين الوقت يمار بتتقار قار يمار الوقت دين يمار بيد نبتا ربي يصنغ الكتاب يصنغ المعيار هو الوقت ديركت يقشا أن يتوي الوقت شي ديغو الوقت ديغو في مضبتا أن يتوي الوقت تويد الوقت الفساد إيجور تويد الدخان خلاص قاع الشباب نيمارو قاع عرسن الدخان قاع الخمر لا بس تجور أمان يمارو معنى السياق القاطع قال يجور أمان كيفاش يقل حد يمارو من مش تكلبث يتوت أمام هذا الطيار كيفاش يتوت أمام هذا الطيار وهذه الأمور يروج لها في كل مكان بل أكثر من ذلك هي عنوان للرجولة عنوان للقوة مطف الدخان مطف الخمار من الغطغة مثل صغر الصاحبات والخليلات وغيرها ركبت هذا من الرجولة ومن القوة أكثر من ذلك وسولي تجماني ركبت متخلف معقل بالضبط مثل المنافقين في سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس المنافقين بتنا قالوا أنؤمن كما آمن سفهاء. نجي تنركب نقعد سفهاء مد مالنا نيوضون مد نيوضون كذا شتي جاتي تقيم ضنا مع كتاب القرآن جاتي تجيقتي مع الصادق والسرتوس بسم السرتي الطاوينات ستريمانات وذرعها ودي قيمها. ولكن من يتوت أمام هذا التيار وأمام هذه العواصف وسيلة يرتبط به القرآن الكريم. لذلك أريد أن أركز ما دنت زغن حسي بهذه الحاجة ولكن نزوع أن طف في القرآن الكريم ازدياء بالضبط الجنحت ليرقب العدو ليرقب كتفوت ليرقب الجنوينات يسد من مخرج ازدياس أي شيء أضيت فيس أضيت فيس. وهذه سبحان الله القصة التي وقعت لآدم عليه السلام في سورة البقرة. سيئة صار بي يسوط تنضر بيس للجنة اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. صور رمار وكان شتيت لي بسم سنشان آدم عليه السلام متغت تجهل في تلك اللحظة ماذا ستفعل في تلك اللحظة؟ كل جلس جنة وكل يعاش تلك اللحظات الجنة لا يجوع فيها ولا يعرى لا يضمأ ولا يطحى لا يسمع فيها لغوا وغيرها ذلك النعيم. ومن بعد فجأة القديمانس طامورت تلقيس كمل معس العدوس بعضكم لبعض عدو. ما هي أمنيتك؟ بدل أمنيتهم تفضل العودة إلى الجنة. أقيم يتكلب ما هو الطريق للعودة إلى ذلك المكان. أكن الزيس يقل خطبة بالزنغ يقل سلة من غيونات هذا تفضيس نغادي لديس وغيرها. المهم ما هو الطريق للوصول إلى الجنة معنا إمارو إلا في استعداد نقول في استعداد يقل حد أسوش يقل حد الوقته إلا في استعداد نغاه إلا في استعداد نقول في استعداد لا شك أنه في استعداد تام. هامين تيت تحسى الفرق التغذيس. لذلك آدم عليه السلام بمجرد جاءه الوحي في تلك اللحظة بعد الحاجة زربي يجو تلك الحاجة جيدا اسوى طيز الآيات فتلقى آدم من ربه كلمات. تلقاها ما معنى تلقاها؟ ما معنى التلقي؟ يقبلت يطرس دوحدي تمسك بها تمسكا شديدا جدا هامي لأنه بحاجة إليها. وشاور زرت بجناس أدرق بخ سيبسة سفريغ بسي خاطي مباشرة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي سورة أخرى أسل ذلك الألم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت تعيش لحظة الخسران لحظة الخزي لحظة الألم تألم نعم كذلك ولن شنين أبدا ولك نستحضر ذلك الألم هذه الحاجة. ولو نقول متعطشين لهذا القرآن دائما صديق القرآن ديما تفدوني ديما ديما ختمة بعد ختمة مدرسة قرآنية حفظة ختمة وغيرها ولكن الواقع يزداد سوءا. إيوشتيني مارو غير بعد الله سبحانه وتعالى إن ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق البلمي متى تسجم ألم ياني متى كان سجم توت ماذا تنتظر؟ الدنيا تقضي الدنيا متاع الغرور. الله سبحانه وتعالى يحذرنا لا تغرنكم الحياة الدنيا هبتت قيمت غير مع الدنيا مع الدنيا ومبعد فجأة يسجد ملك الموت ما نبتها. ماذا تنتظر؟ الرمضان الدس إن شاء الله الزويد الحج إن شاء الله إن شاء الله ربما تقع الحجات ضل عمرات بإذن الله مسح أبدو بتسيل وقت نبتها أبدو يسجد ملك الموت قبل وقت نبتها بتك السجوم ألم ياني ألم يأتي ذلك الوقت؟ لذلك أيها الإخوة رمضان ديكت الفرصة ديكت الفرصة أن عاش مع القرآن أن عاش مع الوحي أترقم كيف هذا القرآن يؤثر فيك أتتفد القيام ودما جدت فقط سيس أتفد تلك السكينة وتلك الطمأنينة رغم أذي يمكن أن تفهم دولاد الحياة ضرب يتجمني. هذا القرآن يؤثر بمجرد أن تقرأه يؤثر بمجرد أن تفتح القرآن أتفد الخيس معنى بركة ودنيت شرايقن أو يدولت معك والتجاولك غرو والتجاولك تمجيدا والتجاولك عفوا مع المسلسلات تدارت نغتاح نتج نغبريد نغيقونك ولو تفهم دولاد الحياة سوف تجد هذا القرآن يؤثر فيك. القران ود الخير غير تتضبرك د الخير خلبت تعزمت خلبت تسلات هبت تكمل تفهمت يا تكلم لو طبق سيا مباشره ابو من كان ميتا مباشر فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس لذلك الم ين الذين امنوا ان شاء الله لا يزيد وقته يا دين وقته يا دين ديمارو يا والسجومتها والسجوم والتجقش شعطل سجوم من بعد الم ين الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا تكونوا ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد استوال متت شهر شهرين ثلاثة وليد القرى معقول معقول اسكومبلي غادي زوا وترسم كتاب القران وتسلي ديوان ربي بل كيف ستنجو كيف ستنجو من مشاكل هذه الدنيا من الوحل هذه الدنيا من ظلمات هذه الدنيا كيف ستنجو بأي نور ستبصر الحق والباطل بأي نور ما هو الشيء الذي يمنعك من الحرام ما هو الشيء الذي يمنعك من الظلم ليش راش يقلو تي فيروس ما عندكش ليش راش يقل مناعة ليش راش المناعات تجور دغلال تطوين تيوعر تنتر أترق بالطيزة وتيوعر أهمي ليش راش القوة ليش راش نور الإيمان الذي يجعلك تغض بصرك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ازدياد ليش غيرتش ليش راش القوة أن تمسك يدك عن الحرام سماني ليش هي ولا باس ها إذا عمت هانت قرنس قهوة قرنس ساعة ساعة تسد نفوس الربا خلاص وهكذا سهل انت المشاكل تسدد بسرعة يستشوق الشبكي مش تيوي مدة كان نحسب منش شباب يويت مش نسدنان يويت يبيت نتامي لأنه لا يوجد جهاز مناح ما كانش وهكذا بيد نبي مارو الخمر نبي المخدرات نبي وغيرها ليش ذلك أيها الإخوة ليش خرج فطال عليهم الأمد تنيد المشكلة شغف في مالك التفد الموت تيات طوال ليش خرج مع القرآن غير شغف في مالك اقدي خاتي اقديك العقوبة اقد أن تحرم من الطاعة اقد أن يمنعك الله سبحانه وتعالى من الصلاة والله مواقف صعبة اجلس يقين حدوجي يتظلى انت تتغرت دمعز انت اللي تخطر مباشرة اشتس الايت ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين كيف شت يواج وتماج الجيران شو شي تظلها اتتصد عادي والله صعبة مستح بطت السوضة ديني بطت السوضة وانتشف في ديسن خطي دي انتقام خطي ربشي جربشي وانما تحوصن تحوصن سن بس حنتي تقيم تكلب دم الحيلة يا ربي كتلحيلت يا ربي صوت ديك النور يا ربي هدات خاطر القرى دي قمة منه يعر التفد مطمئن التفد مسح في قرارة نفسه ما تشنيق في تلك الرسالة كترقب انت تتحصر والله أقضان الرسالة يقول أشتاق إلى الله أشتاق إلى دين الإسلام هادول شرايق الدولغ بشرط والقضية ثلاث سنين من الصلاوات المهم غير دول القرص غير دول البرك ومن بعد ثلاث سنين يزهل غير دول المهم والتمتات وجتيس ملك الموت شتوج الظلال لذلك الذي يعصمك وعد من الله سبحانه وتعالى الذي يعصمك من الضلال والشقاء هو هذا الوحي الذي يمنعك من الظلم هو هذا الوحي ليش الوحي يا أنركبت كل مشكلة سببه هو ابتعاد عن الوحي كل مشكلة نراها في أي مستوى من المستويات سببها ابتعاد عن الوحي بابا لا يعدل بين أبنائه ولد الحيت لأنه ولي ربي ولي ربي السماوات والأرض قائمة بالعدل كذلك بدت تدرت شخصة تقوم دي وحدي لابد أن تقوم بالعدل بين أبنائك ولي مكن وين يستوجدوا جارون ولي مكن خطي ضرائج يا ربي جودي نقل الميزة لازم تيجور تسيس إذن ألمين الذين آمنوا فطال عليهم الأماد بتدسن فقست قلوبهم ولي مارو أنت تتظام جيت تعاند وتسليني بيوال ريح مع مرة مرتين ثلاثة أو يزدي عزابني أو يزدي عيان أو يزدي عشيرت أو يزدي سوي يزدي عمدنس لاش وال واش حمال دي كمان نغلاش أم نغلاش هو دي ولين شكي قراش دربي إيرا خلتاج دوني توضزو سويلا حما كبي قاتي مورا بي كلش أدخل دال إنو التوغن دي قلمي دناش مميش مميش يوسد باش كاشف كربليز دي غادي زلان شان شويد الحيت هذه عبرة. المال والبنون زينة، مش كذلك عبرة. من بين العبرة غير يزد بماك، لا تفكرش بلي تخلفتك، لا تفكرش بلي الأجل شلا يسد، وهكذا الحياة. ولذا تقيمت. لذلك الأمر أيها الإخوة جلال. إذن يمارو القرآن أن عود أنظر ديس باش أدي عود أغني رجل، لابد أن ننظر إلى القرآن بنظرة أخرى، بنظرة أخرى بشك أدي بين ديس الأترس. يمارو كذلك من المشاكل التي وقعت ربما بسبب القرآن أصحاب القرآن، بد القرآن بدن تمجيدة، ماشي قار بدن تمجيدة، ولدي باين ديسن القرآن، ولدي باين ديسن القرآن. معنى من المفروض دين اثنين أتجيني قنت سويقي قنت ترويج لهذا القرآن، بالعكس جيناس ترويج مضاد، ترويج عكسي. أرقب القرآن ما تدي سوفا ميتني تزقان شاتن تنيرفان، أين السكينة؟ أين الطمأنينة الموجودة؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ونركب إلى المجلس لا يتزقز دير، إلى عزم دموع للقرآن لا يتزرق ده. سبحان الله، فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. معنى القرآن لازم الدبان سمني. كذلك من الأشياء التي تنفر ناس من القرآن هم أصحاب القرآن، وسيلة يريح مع القرآن، وسيلة بس يسبوا للمسجد التفت سلوك صدق الأخلاق صدق التعامل سلاش شيني القرآن والنرجب التغنيته. لو كان خيرا ما سبقنا إليه التفت. سبحان الله، هي واحد بس دقيشان بس واضح. إذن أهم شيء في القرآن باش كأدي التردج وليمكن أتنرجب دق القرآن مجرد التلاوة، مجرد الختمة، أترزم صورة تتصفح ضياء بالمطة والدقضاص خاتي. وإنما القرآن يسد بشك أغني ربه، بشك أغني ربه التربية، بشك إشي ريكل، بشك أدي نمدتش الأخلاق، بشك أشي صحة المفاهيمش، يقوم بإعادة صحيح رؤيتك للأشياء. دين دوني القرآن هذه هي وظيفته. صحيح لكل حرف تقرأه حسن لعشر أجر، ما تشني بأي تعامل مع القرآن بسم ديس الخير مسح القرآن والديواتي فقط التلاوة يوطد بشكل غني ربه. قال الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين. يربيكم القرآن وشعلتك، يربيكم القرآن وشعلتك، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعلمون معنى تتعلمون وتعملون بما في الكتاب. داني أدي كون غير إنسان رباني. ما معنى إنسان رباني؟ إنسان ديس أخلاق الله سبحانه وتعالى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، يبصر بنور الله، يتحرك بإذن الله وبرضا الله سبحانه وتعالى. لدوني ذا الرباني صورة مثلا الله سبحانه وتعالى رب العالمين، مشني الله سبحانه وتعالى رب هذا الكون بتد معناه، رب هذا الكون بتد معناه، معنى تلي الزورات تلي الدبرت تلي التوجيهات وغيرها. صورة هذا الكون بدون رب، صورت تصوروا أن هذا الكون، أن هذه الأرض بدون رب، معنى لا يوجد من يقوم بتسيرها، كيف سيكون حلوها؟ كذلك مفزع جدا، مفزع. كان ربي أغنيش أديج أو تمرت واحد كلش هذا يخلط. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، كلش هذا يخلط، معناه توقيت الدنيا غير قول أمانية. كذلك فكيف بنفسك؟ لذلك في الدعاء ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، نطلب ربي تظلت ربي اهدنا الصراط المستقيم، قبلها إياك نعبد وإياك نستعين. طلبت ربي أشرب عن طريق القرآن الكريم. كذلك كانت وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يربي الصحابة بالقرآن الكريم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الشيء الذي أخرجهم من ضلال المبين هو تلك التربية التي كان يربيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن. إذن القرآن يمر مش ربه بالتغذية جدك، يقوم بإعادة تشكيلك، بإعادة برمجتك. من بين أهم الأمور دبتها أشيني من أنت، اشتد منين، يعرفك بنفسك بضعفك، صور يحدو لي سيمبا تا ديمانس كيفاش يترك بديمانش يترك بديمانش اجنا يترك بديمانش انتاي يعرفك بحقيقة الدنيا ويحر كذلك جاء هذا القرآن أن يعرفك بما ينتظرك في الآخرة دق المصير يسجمش يسجمش يسجمش مسح حمارو أهم شيء أقيم يتبين أجيب سنو أقيم يتصل غشاوة والضبابية من عيني كما قد ترقب الأشياء على حقيقتها مثلا خاصة أمور الدنيا لكن رقب الدنيا عبارة عن ابتلاءات ربما اللي توقع في غزة في العالم كاع كثير من الناس يقلقهم يسقلق يعار يسقط وغدرنا بتضل مصير وغيرها ولكن الذي يذهب ويبصر القرآن كاع قيم رقبي قشرة خلف أو نشرح بعض الأمثلة المثال الأول في غزوة أحد في غزوة أحد معركة بين المشركين والمؤمنين بعد غزوة بدر غزوة بدر انتصر فيها المسلمون وهم قلة أما في غزوة أحد انهزم فيها المسلمون وهم كثرة يمروا سين هزما بسم بعض الصحابة رضي الله عنهم قيم تسولن همين خسر معنا الرسول صلى الله عليه وسلم لعدد النغ ونحن على حق لماذا الله سبحانه وتعالى وليبد معنا هم لماذا الله سبحانه وتعالى لم ينصرنا كما نصرنا في بدر خاصة أن كان سن تلك الواقعة يغلب معنا خيرة المسلمين موت في تلك الغزوة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أودي في تلك الغزوة تضرر حتى كسرت رباعيته وربما قبل ذلك أشيع خبر موته مروا يقول حتى معنا بعيد عن نور القرآن ازدق نور القرآن لا يبصر به جيدا بتنا قلتم أن هذا هامي سؤال إنكاري سؤال اعتراض هامي يمارو من يشتم الدم من يشتم الدم أدس غمارو لسؤاله لنغرنا داني الدنيا سولا قلتم أن هذا هامي هامي ربي يجو خمسة نزلاتين هامي ربي يجو أزومي هامي ربي يجو الحجاب هامي ربي يحرم الربا التفت سؤال خاطي سؤال يتسول باش كادي فهم يتكلم الحكم خاطي يتسول سؤال باش كادر والله كأنه يتدبر في ربي هم يجي ضماني للأسف شديد تغرنا هؤلاء بس بسوي العقلية وأماني هم ستو شي تزيونه هم ستو شي بورسي بزانة مثلا في الميرات للأسف شديد قلتم أن هذا إجي حد لا يبصر بنور القرآن التفد عجب العجب من هذه الأسئلة أنت يتسول هذه الأسئلة وغيرها ولكن الله سبحانه وتعالى يجاوب اسم قل هو من عندي أنفسكم معنى هذه الخسارة وهذا الخذلان وهذه الهزيمة أنتم السبب قل هو من عندي أنفسكم هامي بتجن لأن دختني خلف الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ينينا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أرباش تخلف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك مثال ثاني في سورة العنكبوت في بداية سورة العنكبوت ديس ادعاءات أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لاحظ كلمة أن يقولوا آمنا الادعاء أنه مؤمن أنه في صف الإيمان أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لابد من الامتحان ربي ليس همش باللي خاطي أتيني لا إله إلا الله محمد رسول الله صايت سلكيا تيني سالجنات بسم سلام تفوسج خاطي دي غدا سنديني ابتلاءات شديدة ما تشي زوانت مع سيدنا نوح فلبت في قومه 1,050 عاما رقبت هذه المدة كلها ابتلاء شتي مش تموت تتعاش داني الدنيا بتدي ابتلاءات لن تغيرتش ما هي هذه الابتلاءات المهم لازم نفهم بأن هذه الدنيا يجت ربي الابتلاء خلق الموت والحياة متى ليبلوكم سبت شبتلا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات أوي البال تجينا شيء كاري جينا شيء بي جينا شيء زعك جن تخدمت معه أقضى أجد سوف الزراوات لا يدوني ابتلاء في الأموال هذا بكين يقول حد شوتك لا غير يعني. المهم دنيتي وخلقت ربي لي للابتلاء باش كتير أنا مؤمن أشي جربي في مثل هذه المواقف باش كتدي سفر إيمانك حتى يتبين الذين صدقوا ويعلم الكاذبين باش كنت وتكون مثل الأعرب. قالت الأعرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. الإيمان لابد أن يظهر في العمل. كذلك الشبهة الثانية تسد، أحسب الذين اشترحوا السيئات أن يسبقونا؟ أحسب الذين يعملون السيئات إن يتجه المنكر ظلما مدا يتعدون يرتكبون المعاصي أن يسبقونا؟ أتفت سفصنا ربي أطرد أن يسبقونا؟ عمرك قبل الشتوديس فرعون إن قارون وهامان وجنودهما كد المهم في سورة العنكبوت وما كانوا سابقين. فرعون سل جنودس قارون سريالس وهامان بهندسته واليروين شتت زطرولات اسماني وإنما الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. ربو شي تسيب تجي المعصية تجي غزياس والقر جيخ تصنط ربو يعاقب جيخ طوري ربو يعاقب معنا خلاص الربال شتبيد الأمان وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. الربال شتبيد الأمان نحن أبناء الله وأحباؤه الربال خطر جياس بيلنني قبل بيلن فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم لذلك الربال شتيني ذنبا. القرآن اللي تعودت قرأت ريقل تطوانت. كذلك القرآن الكريم أجدبيا حقيقة ما ينتظرك في الآخرة أشي صح. كل هذه التصورات التفدمار ترى وتبصر بنور الله وأن هذه الدنيا كلها بيد الله. مثلا أقمت عزمت غزوة بدر أقمت سليت مثلا في درس من الدروس يمسل من جين يمسل من بدن خيرا بس أضويت القرآن الكريم في سورة الأنفال وكيف ديني قاع يمسل من جين الجين فعلي قمرك الجين تلبتها إذ استغيثونا ربكم أندي جين شمر نفونا تفسسنا ربي أندي الباقي وما رميت إذ رميتها وغيرها قاعدت ربي جود ربي جود ربي جود ربي جود. كذلك ربي لي قارش معنى الرباش تغفل عن هذه الحقيقة لابد أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. إذن كذلك يغير مفاهيم يصحح مفاهيم مثل السفاهة. ما هي السفاهة؟ في سورة البقرة اسم المنافقين ألا إنهم هم فقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلم. السفيه هو المنافق. بعد ذلك في الحزب الثالث سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يسجد أمر الله سبحانه وتعالى قل قبلت قل كعبت هامي تقل المسمس إلى بيت المقدس هامي نزول قبلت. سيقول السفهاء من الناس الاعتراض عن أحكام الله سبحانه وتعالى هذا هو السفه والفساد ولا تعتوا في الأرض مفسدين. الله سبحانه وتعالى ذكرها مع متى؟ مع قصة مدين وإلى مدين أخاهم شعيب المعصية التي كانوا يفعلونها متى؟ التطفيف في الميزان معاملة المالية فاسدة هذا هو الفساد يسمون ولا تعتوا في الأرض مفسدين. إذن أريد أن أؤكد أيها الإخوة أن القرآن أثاره بمحتوى إسوة تطيد ربي باش كغني ربي باش كغني ريكل لا أزاهدكم في تلاوته أحمل ديك تلاوة أرجوكم تلاوة لا بد منها شكل حد أغني زهد نغادي زهد طروهم في تلاوة القرآن المجالس ولا كان ركبت نداني بالنور دل خير دل باركت نتنين نحفظنا نختار ونخ نتنين نحفظنا نختم دين تنخ يا أربالهم حتى يزاهدكم فيها بقولهم بدعة أو شيء من ذلك. هذا الشخص الذي يقول بدعة لا يفقه في الدين شيئا فقط يريد أن ينفركم يريد أن يزاهدكم في الخير أندي لا يفقه يفقه من فمه كلمة بدعة أترك بالديس التفت ولي عزيب ولي طالع ولي عقلي درس الشولاد الحيث. وكان السيد ما هو تعريف البدعة؟ يمكن يجدوي قد تعريف سادج سادي شيني هو كل عمل لم يقم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو البدعة. يجوني التعريفات. طيب الصحابة مباشرة بعد موت الرسول جمعوا القرآن، القرآن ويتوقع في مصحف واحد، جمعوا القرآن في مصحف واحد، إذن بدعة البدعة تياك. ذلك أيها الإخوة الخير حماديكم التفقسيس عمرتن تجور معاسي هذا الخير كله السير لنا يحفظ المجتمع نخطر ونغ الوطن هذه المجالس فتمسكوا بها. كذلك عزمة القرآن، ولكن لك قرأ بأن القرآن معنى بمجرد تلاوته الخير مسح وتفد الأثار زدج، وإنما أثاره يكون بالتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آيته، بالضبط مثل الصلاة. الله سبحانه وتعالى بتغنينا في الصلاة، أهم وصف وصفها الله سبحانه وتعالى في الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لها وظيفة مهمة جدا أنها تقوم الإنسان تطهر الإنسان تنهى عن الفحشاء والمنكر. بس حتى صغرك بغمار وتظلته ما هو الشيء الذي يؤثر فيها؟ هل تلك الحركات أبدي الركوع السجود هل دين دينني؟ هل ظلتني ذلك الركوع وذلك السجود دين ديني لن تأثر مثل بنادم نغاه أنا فلا خاتي ذلك الركوع ليست تلك الحركات، وإنما الذي يؤثر في الإنسان تنفعك الصلاة تلك الأذكار تلك المعاني الموجود عندما تقول الله أكبر، عندما تكبر الله سبحانه وتعالى، عندما تنزه الله سبحانه وتعالى بتسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى إلى غيره. إذا إن شاء الله أطرحك من سؤال أتختم خصيص أيها الإخوة، إمار أهامي القرآن لا يؤثر فينا، هل الأصل في القرآن يؤثر أو لا يؤثر؟ أولي نحماك الجواب أنه يؤثر، مستحى إمار أهامي لا يؤثر. أتنج إن شاء الله إلى درسي بعد صلاة المغرب، الدليل على أنه يؤثر، الدليل على أنه يؤثر دبتها يمشرك الكفار، ما هو الوصف الذي وصفوا به القرآن؟ يمشركنا شيتو الرسول صلى الله عليه وسلم يعزمس القرآن، ما هو الوصف الذي وصفه به القرآن بطة وصفه؟ أنه ساحر، إن هذا إلا سحر مبين. هم يسمون السحر، لماذا اختاروا له هذا الوصف السحر؟ بسبب أثاره يتو يتأثر ديسن الدير قبل جن السحر، ماذا يأثر ديجي يبدلي يحكم ديجي، معناه أنه سحر. لذلك وصلوا إلى درجة توصل بعضهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. خيل توصل بعضهم تمعون مع بعضهم توصل بعضهم لا تسمعوا وتسلى هم وتسلى خطر يتأثر ديس لا تسمعوا لهذا القرآن أكثر من ذلك والغوا فيه أن فقط لعلكم كما لعلكم تغلبون. واضح بأنه قضية صراع قضية معركة من يغلب من، وني بركة القرآن أول بركة أول نربي تأثر يتبدل متى يؤثر. الله سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وني ضغى وني دوري أصلا يمرون شنين أشك أنه من باب أولى سنتأثر. ربي لجنة القابلة لتأثر. السؤال يمارو هامي القرآن ولتأثر جنة إن شاء الله. هذا ما سنرى في درسي بعد صلاة المغرب. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. غفرانك ربنا وإليك المصير، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب